تقيل علي وانتي مش حدي ما بيعرف شو صاير فيه إلا المخدي كل ما بيمرق ليل علي وانتي مش حدي ما بيعرف شو صاير فيه إلا المخدي عن مر غيابك بحكيها عن حسرة كيف بخبيها وبغمر ريحة عطرك فيها مهدات بودي رغم تصدق انه بعدت وش قادر اشوفك معي بقول لحالي انك رحت مشوار وراح ترجعي مش ممكن يمرق ببالي انه هاك الحب الغالي هون عليك وهيك بلحظة مدينة تهدي ليش بعدنا وما قدرنا نكفي بلاقي السبب اللي بعدنا صغير وما بيكفي كل ما فكر ليش بعدنا وما قدرنا نكفي بلاقي السبب اللي بعدنا صغير وما بيكفي تعبنا البعد وما تعبنا غلطنا وع بعض تكبرنا قديش تغربنا والله بكفي انه بعدتي ومش قادر اشوفك معي قولي لحالي انك رحتي مشوار ورح ترجعي مش ممكن يمرق ببالي انه هاك الحب الغالي هون عليك هيك بلحظة تصدق انه بعدت ومش قادر اشوفك معي قول لحالي انك رحتي مشوار وراح ترجعي يهون عليكي وهيك بلحظة مضينا تديك